نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وقفنا على الأواني، يبدى الميت من الأواني طهارتها وحكم استعمالها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد غير المأثور بالزكاة ونبل. جملة جملة، إن هذه جملة مستقلة. نقرأ مثل شيء. ولا يطهر جلد غير المأكول بالزكاة. هذه جملة. ولا يطهر جلد غير المأكول بالزكاة. قلنا تكلمنا في زكاة الحيوانات. إذا ذكينا الحيوان فليجعل الجلد كالحياة، أو أنه يجعله كالدباغ، من الخلاف في تزكية الحيوانات. هل التزكية تجعل الحيوان كحاله قبل الموت؟ الثعلب والهر والحمار والبغل هذا لا يؤكل لحمه، إما العلة النجاسة فيه أو العلة التعبدية. إذا قلنا العلة النجاسة فيه فهو نجس حال الموت ولا حال الحياة؟ حال الموت، اللحم هو الذي لا يؤكل، لكن في حال الحياة تلمسه، وإذا عرق ما تغسل جسمك منه وتضع عليه اليابسات فوقه. ركبه النبي صلى الله عليه وسلم واعتلى عليه والصحابة استعملوه، فدل على أنه طاهر حال الحياة، طاهر حال الحياة. فإذا ذكيت هذا الحيوان فجلده هل يعود كما لو كان حيا، يعني طاهر، او يعمل فيه عمل الدباغ فينشفه ويطهره؟ هذه مسألة الخلاف ذكرنا فيها سابقا. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما اهاب دبغ فقد طهر. قلنا ايما في العموم، كل اهاب، والاهاب من الجلد الذي لم يدبغ، فكل جلد حيوان إذا زبغ فقد طهر. كلمة كل جلد حيوان فيها عموم، قلنا هذا العموم يشمل جميع الحيوانات المأكولة اللحم وغير المأكولة اللحم، مش كذا؟ الأصل في مذهب الحنابلة، قلنا المذهب عند الحنابلة أن جلود الميت لا طهر الدماغ. قلنا في قول آخر رواية عنه أنه يطهر مأكول اللحم فقط، جلود الميتة إذا كانت مأكولة اللحم تطهرها الدباغ. ثم ذكرنا لما اقتصر الحنابلة على مأكول اللحم دون غيره. من يتذكر السبب الذي جعلهم يقتصرون على ذلك؟ تذكروا شيء؟ من الأصل الحديث عام، ثم إن الحنابلة جعلوا ذلك خاص بمأكول اللحم. هل تذكرون لما عمد الحنابلة فقصروه على مأكول اللحم دون غيره؟ قلنا نذكركم الآن، ما في مراجعة. قلنا الحنابلة قصروه على مأكول اللحم لأنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، ماشي. ثم رأوا الحديث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنينة: ألا تنتفع من الميتة بيهاب ولا عصب. لما قالوا جلود السباع من هي عنها، قالوا العلة فيها النجاسة، فدل على أن غير مأكول اللحم لا يطهر بالدباغ. غير مأكول اللحم لا يطهر. غيرهم من الأئمة أخذوا الحديث على عمومه، أخذوا الحديث على إيه؟ قالوا كل جلد ميت الحنفية استثنوا الخنزير، قالوا الخنزير لا يخرج الربا لأن عينه نجس كالعذرة، عذرة بني آدم كيف تطهرها؟ ما تطهر، هي أصل عينها نجسة ما تطهر، قرأ الإنسان ما يطهر، فكذلك الخنزير لا يطهر بحال من الأحوال ما عدا غيره من الحيوانات يطهر بعموم هذا الحديث. عرفنا هذا؟ إذن يقال لهم ما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم، لها نهيه صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود النمر والسباع؟ يقولون العلة فيها غير النجاسة، العلة فيها التشبه بالأعاجم والكبر الذي يحصل من ركوبها والألبسة. طيب ما تقولون في حديث عبد الله بن عكيم الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم خطابا لا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصب، ايش يقولوا فيه؟ يقولون نعم نحن نقول بموجبه، ولكن معناه أنه لا تنتفع من الميتة بإهاب قبل الإهاب قبل الدفن. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالجلود قبل الدفن. الحديث هذا موافق وما عندنا معارض، هذا الحديث لا يعارض. واستثنى الشافعية الخنزير، الكلب مع الخنزير، أضافوا الكلب مع الخنزير، قالوا أن الكلب كذلك نجس العين، ما عدا هذين الحيوانين وبني آدم لكرامته، جل بني آدم لا يطهر لا للنجاسة لكرامته، والخنزير عند الحنفية، والكلب عند الشافعية، وبقية الحيوانات كلها عند الأئمة جائزة ما عدا المالكية في خلاف في جلد الحمار وغيره. عرفنا هذا؟ الآن قال ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاء، عرفنا هذا الفكر؟ هيقرأ الآن ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاء نص عليه بما روى أبو المليح بن أسامة عن أبيه. المليح، إذا وجدتم كلمة وأشكلت عليكم في قراءتها تقرأ المليح ولا المليح؟ ها؟ إذا مكتوب كده طليحة تقرأ طليحة ولا طليحة؟ إذا رأيت هذه الأسامي أمر كثير جدا، وأشكل عليك لم تتأكد أن هو بالتصغير أو كما هو، تقرأه بالتصغير لأن أكثر العربي تميل إلى تمليح الاسم، تقرونها بالتصغير، هذا إذا جهلت الاسم. أما إذا عرفته أنه بالتكبير فلا ستصغره، ما ستغير الأسامي. لكن إذا جهلت الاسم كيف ينطق، فانطق به على التصغير. فقال لما روى أبو المليح ابن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، لما روى أبو المليح ابن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود صححه الحاكم، ورواه الترمذي وزاد وأن يفترش. نهى عن جلود السباع وأن يفترش، أنا ما أدري زيادة هل هي بكلمة أن يفترش ولا جاء نهى عن جلود السباع أن تفترش. إذا قال نهى عن جلود السباع وأن يفترش إذا عطف عليها بالواو دل على أنها لها حكم آخر مغاير غير النهي الأول، كأن النهي الأول عن الانتفاع عموما مطلقا، وزاد عليه الافتراش. إن كان نهى عن جلود السباع أن تفترش دل على أن لو استعمالها استعمال آخر قد يجوز، لكن الافتراش من باب أولى أن لا تلبسه، إذا نهاك عن الافتراش من باب أولى أن لا تلبسه. في حديث آخر كذلك في السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، نهى عن ركوب المياثر، والميثرة هي جلود النمور جلد النمر. ما العلة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس وافتراش جلود السباع؟ الحنابيش يقولوا العلة فيها النجاسة، الحنابيش يقولوا فيها النجاسة، وغيره مش يقول إلا فيها خيالات. طيب إذا علنا اختلاف العلة هل يورث اختلاف حكم ولا ما يورث؟ إذا اختلفت العلة عند بعض الفقهاء عن بعض، هل معنى ذلك أن الحكم يكون واحد ولا تختلف؟ أي والأحكام تختلف اختلاف العلة، الأحكام تختلف. أي والعلة ما يصير على واحدة، الأحكام تختلف اختلاف العلة. من قال أنها نجسة معناته ما صلي عليها ولا تصلي فيها، ايش معنى تصلي فيها؟ يعني ما تلبسها تصليها، ولا تجعلها وطاء تصلي عليه، ولا تنجسها، استعمالها قد يكون في اليابسات مكروه، أو يجوز في بعضه، عرفنا هذا. إذا أقول علة النجاسة فإذا ما قالوه يتسق مع هذا. إيش قالوهم؟ قالوا أن جلد غير مأكول لحم لا يطهره الذباب. إذا إنسان مسك نمر وقتله وراد يذبح جلده، والجلد غير طاهر، ماشي كذا؟ وكذلك بقية السباع. ولأنه ذبح غير مشروع فلم يفد طهارة الجلد كذبح المحرم الصيد، لأن عندنا الآن المؤلف ساق المذهب واستدل عليه بدليلين، دليل نقلي ودليل عقلي. ما هو الدليل النقلي؟ الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، ماشي كذا؟ ما هو الدليل العقلي؟ هذا القياس الذي أمامنا، لأن قال كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم، كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح. كان أشبه بقاعدة، كل ذبح حيوان ما يفيد أكل لحمه لا يفيد طهارة. ولو أضجع الإنسان حمارا وذكاه كما يذكى الحيوان المأكول اللحم، هل يمكن تأكل لحم الحمار؟ المتكدي ما نفعت، نفعت ولا ما نفعت؟ ما نفعت. طيب إذا جلده في هذه الحالة ما يطهر، يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر. عرفنا هذه القاعدة عندهم؟ عند غيرهم يقولون لا، تذكية الحيوان غير المأكول اللحم يذهب عن جسده الفضلات السيئة، يسيل الدماء التي سبب العفون وسبب النجاسة ويخفف عنه، وإن كان لا يفيدك اللحم. يقولون بالمقدمة الأولى صحيح أنه ما يفيدك اللحم، لكن يخفف النجاسة ويزيلها فتذهب نجاسة الجلد، لكن يبقى اللحم غير مأكول لا صحة، طهر الجلد وإن كان الأكل لا صحة، لحم لا صحة. عرفنا هذا؟ هذه ترى المسألة كثير دقيقة طيبة في اللسان فتحها. كذبح المحرم الصيداء. طيب، وجاب قضيتين، قضية استدل بها وقاس على قضية أخرى، المقيس عليه أين هو وفين وجه القياس؟ قال كذبح المحرم الصيداء. ذبح المحرم هل يجوز له أن يصيد؟ ولا يجوز أن يذبح الصيد؟ لو عمد المحرم إلى صيد فذبحه هذه الذبيحة يأكلها؟ ما يجوز. بس يجوز له أن يبيعها؟ هل يأكلها غيره ولا ما يأكلها غيره؟ حتى غيره ما يأكلها، ما نفعت ها؟ حتى غيره ما يأكلها، لكن يطعم الحيوانات يطعم غيره. عرفنا هذا؟ فإذا جاء واحد إنسان آخر غير محرم وصاد حيوانا لهذا المحرم، قال له صدت لك هذه الحبارة وذبحناها قلنا بسم الله وتزكية مسلم تفضل، هل يجوز يأكل منها؟ نقول له ما يجوز تأكل منها. لما لا يجوز؟ لأنها صيدت لأجلك، لأنك أيها المحرم هذا صيد وصيد لأجلك، فلا يجوز أن تأكل منها، ماشي كذا؟ لكن طيب هذا الذي صاد يأكل منه ولا ما يأكل منه؟ يأكل منه، ما هو محرم، جاز له أن يأكل منه، لكن لا يجوز للمصيد له وهو المحرم أن يأكل منه. عرفنا وجه القياس الآن؟ لكن لو كان بغير دنيا للمحرم، لا، لو صادوا من عنده دنيا وقدم هذا جاز. سيأتينا إن شاء الله في الحج في مسائل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ذبح غير مشروع فلم يفد طهارة الجلد كذبح المحرم الصيدة، لأن عندنا كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح. قال القاضي جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها قبل الذبح ولا بعده. وهل يباح لبس جلد الثعلب والصلاة فيه أو لا، أو يباح لبسه فقط، أو يباحان مع كراهة الصلاة؟ فيه روايات. خلاف في الثعلب، خلاف في الثعلب المفروض أن يكون كالسباع، لكن خلاف في الثعلب لأنه ورد في الأثر أن المحرم إذا قتله عليه جزاء، عليه جزاء، فلما كان عليه جزاء كأنه جعلوا ليس من السباع، لو كان من السباع ما كان عليه جزاء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل خمس مقتلة في الحل والحرم، السبع الكلب العقورة، لو كان من السباع ما كان جعل له فدية، لكن جعل له فدية في ذبح محرم لهم، ولذلك قالوا يعني. الآن مثلا لو رأيت إنسان يصلي في فرو ثعلب ولا فرو دب، هذه ما أكثر يحصل كثير من الأجانب، غير الأجانب في فراء جميلة جدا يلبسونها ثعالب وثعالب، هذه عند الحنابلة ما يصح الصلاة فيها، وعند المالكين كذلك لا يصح الصلاة فيها، فإن كان يصح الصلاة عليها يفرقون بين الصلاة فيها والصلاة عليها. أما عند الحنفية الشافعية جاز صلوا لنا الدباغ يقوم مقام الزكاة، دباغ الجلود هذه تقوم مقام الزكاة، إن هي الحيوانات هذه إما يكون قتلها غير كافر فهي ميتة بطبيعة الحال، أو ماتت بطبيعتها فهي ميتة، على كل حال لكن هي تعتبر ميتة، فلتذكى جنودها ما تذكى على الخلاف الذي سبق ذكره وقررناه سابقا. واضح هذا؟ أقرأ. قال أبو بكر: لا يختلف قوله إنه يلبس إذا ذبح بعد تذكيته، يلبس الصلاة فيه طبعا، لو استعمله في المائعات فمن قول واحد لا يجوز، يعني لو خلاه قربة ماء ولا وعاء يحمل فيه الماء وفي احتساء الناس. ولبن الميتة وإن ولبن الميتة ولبن الميتة ميتة ولبن الميتة وإن فتحها بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة ذكره الجوهري، ويقال أيضا منفحة نجس في ظاهر المذهب، هذا هو المنصور عند أصحابنا. تكلم عن لبن الميتة وعلى بيض الميتة، تكلم عن القرن والعصر، يعرف كام الميتة وجنودها، ليه اختلفوا في اللبن والبيض؟ أصل اللبن ليس جزءا من الميت، لكن لما كان في وعاء وهذا الوعاء جلد ويوجد الميت نجس، فاللبن في هذا الوعاء فهو نجس فيحكم بطهارته، لا لنجاسة عينه لكن لأنه وجد في وعاء ميت فهو الجلد. عرفنا؟ طيب ليه اختلفوا في حكم البيضة؟ البيضة اختلفوا، البيضة قال وجد كذلك يلامسه جلد ميت، هل هذا الجلد يؤثر في البيضة؟ يتأثر ما من داخلها أو لا يتأثر؟ لذلك اضطروا أن يقولوا يفرقوا بين البيض، إذا كانت خفيفة القشرة لا يجيزون أكل ميتة، لو دجاجة ميتة وذبحوها استخرجوا ما فيها من بيض، فإن كان البيض غليظ القشر أجازوه، وإن كان خفيف القشر منعوه. ليه جابوا هذه المسائل تحت هذه الأحكام؟ أصل اللبن والبيض المرض في الأطعمة، لكن قدموه للمناسبة لأنه كان يتكلم عن الميت، هذا الباب في باب الأطعمة ما يجي في باب الثانية، لكن تكلموا عليه يريدون تقديمه، ولكن الإشكال الذي جعلهم يريدون هنا كون اللبن وجد في وعاء وهذا الوعاء للميتة فلا يخلو من تنجيسه، فلذلك طلبوا فيها. تقرأ. ولبن الميتة فحتها بكسر الهمزة وفتح لا وفتح الفاء مخففة ذكره الجوهري، ويقال أيضا منفحة قادر نعرف من بها، يقول هي مادة تستخرج من الحيوان الرضيع أو ما دون الرضيع، يخرجونه من جزء من الكرش ويضيفونه إلى الحليب واللبن فيتحول إلى جبن، فالحيوان إذا مات وخرج منه الأنفحة هذه اللي يعملونه أجبان، هل هو طاهر ولا مطاهر؟ يقول ظاهر المذهب إنه نجس لأنه غير منصوص عليه، لكن فيما تدل عليه النصوص في سياقها أن الميتة وما لامس الميتة هو نجس، ونصر هذا القول أكثر أصحاب الحنابلة. روى سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس. من أبي نجيح؟ لكن قرأت الصحيح صائبا، لو لم نعرف كيف ينطق لقلنا نجيح، لكن لما كان هذا عند ابن عباس. عند ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الجبن يصنع فيه أنافق الميتة فقال لا تأكلوه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. ليه خص المسلمون في أهل الكتاب بدون غير من الكفار؟ عشان تبكي ما يسمى تبكي، عشان تبكي أن الله عز وجل الكتاب أباح لنا أكل طعامه، والمسلمون طبعا يسمون ذكونا معه، ما عداهم لو ذبحوا اعتبرت ايه ميتة. اللي برا ايه الاجبان التي تأتي من خارج. اول مرة تأكد هل فعلا الجبن لا يصنع الا بينفح في هذا المجد كتوبة كتوبة كثير منها يكتب على مجد من الجبن هذا. بقي معنا هذول الكفار، هذول الكفار الذين يصدرون هذه، اما دور اهل الكتاب ولا دور غير اهل الكتاب. اذا كان جاكم من رومانيا ومن دول اوروبا الشرقية ومن دول ثانية بمعنى المؤكدة، كيف تاكلون ولا ما تاكلون؟ الامر الثاني ان الله عز وجل إن يقول سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ذبح لغير الله. الكتاب إذا ذبح ما قصده لعيد ولا لصنم ولا لعيسى عليه السلام ولا لأحد، بس عشان يأكل أباح الله أكل. أشكله وحرم الله الميتة، قال حرمت عليكم الميتة، بس كذلك فإن لم يذبح عن كتابي هذا كما نعلم الآن ما يذبحوا، إيش يسوونهم؟ صعق. صعق. هل إذا صعق إذا قتل الكتابي هذا الحيوان بالصعق هل يجوز أكل الحيوان ولا ما يذبحوه؟ ما يذبحوه، الله أباح لنا أكل ما ذبحوه، هذا الميت على عمومها ما يقصها. ما أشكرك. وروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما مثله، ولأنه ما انتهينا الآن استدل بما ورد عن الصحابة رضي الله عنه في الأجبان لأنه مصنع من إنفاق، ثم أراد أن يستدل الآن بالدليل العقلي. إيش قال؟ ولأنه مائع في وعاء النجس أشبه ما لو حلب في إناء النجس. فين المقيس عليه هذه المسألة؟ من عندنا قياس، أراد أن يثبت هذا الحكم بالقياس، قال مائع وجد في وعاء النجس، مائع وهو اللبن وجد في وعاء النجس. الوعاء هي الجلد الضرع، أصلها من ميتة، إذا كانت ميتة أصبحت نجسة. ماشي كذا؟ المقيس عليه كما لو عمدت إلى حيوان مأكول اللحم حي فحلبت لبنه في وعاء نجس، ينجس ما في الإناء ولا ما ينجس؟ ينجس هذا اللبن، لكن متفق عليه ولا متفق عليه؟ المقيس المختلف فيه على المتفق عليه، يصبح النتيجة ما هي؟ أن اللبن الموجود في ضرع الشاة الميتة نجس لا يجوز. عرفنا القياس هذا؟ واضح ده؟ نعم. والثانية الرواية الثانية أنهما طاهران، لأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم مع علمهم بنجاسة ذبائحهم، لأن الجبن إنما يصنع بها واللبن لا ينجس بالموت إذ لا حياة فيه. والأول أولى، الأول يعني الرواية الأولى، والأول أولى لأن في صحة ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم نظرا، ولو سلم صحته. في هذا القول نظر يعني ايه؟ احسن كان القول مختلف فيه. القول مختلف ليس عليه دليل واضح. يعني انه ليس عليه دليل واضح. ولو سلم صحته فكان بينهم يهود ونصارى يذبحون له فلا يتحقق القول بالنجاسة. من يقول ان النصارى كان يقولون فكان المسلمون لا يعملون الا شراء ما عند النصارى من جبن. فلما علم المجوس ذلك عمدوا الى الجبن فصلبوه جعلوا عليه صليب. يعني هذه ماركة من النصرانية. المسلمون ذبح النصارى جائزة. شاف المجوس انه اجبانهم بارت وعمدوا الى تصليب الاجبان هذه لبيعه. عرفنا هذا في الكافي والشرح. الكافي لابن خدامة والشرح الكتاب ذا اللي فوق المقنع شرحه ابن عم ابن خدامة الرفوع مع المغني. في الكافي والشرح أن الجبن نجس والخلاف في الأنفحة والأشهر أن الخلاف فيهما وقيل هما في محلهما نجسان وبعد أخذهما طاهران. فرع إذا صلب قشر بيضة فطاهرة. يعني قشر بيضة كنا نتكلم عن البيضة في الحيوان الميت. بيضة في نعامة ميتة، بيضة في دجاجة ميتة، لأنه لا يصل إليها شيء من النجاسات أشبه ما لو غمست في ماء النجس. وإن لم تكمل البيضة فقال أصحابنا ما كان قشرها أبيض فهو طاهر وإلا فهو نجس لأن الحاجز غير حصين. وقال قشرة أبيض ما أدري عنده حيوانات يعرف لعله في بعض الحيوانات اللي يكون قشر رقيق يكون لونه غير أبيض. على كل يقول إذا كان قشرة أبيض وقال ابن عقيل لا ينجس لأن جمودها وغشاوتها الذي هو كالجلد معالينه يمنع نفوذ النجاسة إليها. والأول أشهر فعل النجاسة إن صارت فرخا فهو طاهر. لو بنينا الحكم على أنها نجس على أن هذا البيضة المستخرجة من الحيوان الميت من الطائر الميت لحكمنا بنجاستها فأخذت ووضعت تحت طائر للتفريخ تفرخ وأنتجت حيوان طائر ففقست هذه البيضة عن حيوان. هذا الحيوان يعتبر نجس ولا طائر؟ إذا حكمت بنجاسة البيضة فالمخلوق من النجس يعتبر طاهر ولا نجس؟ حكمت بنجاسة البيضة حكمنا أن البيضة نجسة فقسناها فقس فخرجت حيوان يعتبر هذا الحيوان طاهر ولا نجس؟ قال هو طاهر. لكن قال هو طاهر لو واحد قال نجس ايش يقول؟ قال له النجاسة إذا تحولت إلى شيء آخر انقلبت عينه. لذلك الزبل ذا عذرة بني آدم لو أحرقت فصارت رماد يعتبر نجسة ولا طاهرة؟ يعتبر طاهر تحولت ما ترجع آخر. لو وجدت نجاسة سنين طويلة تحت الشمس وعراق تحولت صارت رماد وصارت تراب ما تعتبر نجسة. انتهينا منها. النجاسة إذا تحولت إلى شيء آخر تنقلب عينها ولا تكون نجسة كما طيب اقرأ معنا. وعظمها وقرنها وظفرها وسنها وحافرها وعصبها نجس نص على ذلك من مأخور أو غيره كالفيل لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والعظم. هذا الكلام ينسجم مع الرأي الأول وهو المذهب عند الحنابلة أن جلود الميتة يطهرها الدماغ. ماشي. لما استدل به من حديث عبد الله بن عتيب ولما ولظاهر عموم قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة. لكن الرواية الثانية اللي أن يظهر منها أقول اللحم هذه ما تنسجم معها، هذا الكلام ما ينسجم معها، إنما ينسجم مع الرواية الأولى مع المذهب، أما مع القول الثاني ما ينسجم معنا. قال له عظمها وقرنها وذكرها وشعرها وسنابها وما إلى ذلك اعتبروا ذا كل نجس، ما الدليل على نجاسته؟ قال عموم قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة. لكن تذكرون في حديث ميمونة يوم مروا بالشاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها، إنما حرم ذكر هذا ما ذكر الحرم حرم عليكم أكلها فقط، قال حرمت عليكم الميتة أي حرمت عليكم أكل الميتة، مو حمل لها ولمسها، محرم الطعام، ها؟ لا يجوز اهتمام أخي محرما على طاعم يطعمه يعني يأكلها، إذا محرم هو الأكل، إذا كان محرم هو الأكل